بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أنه كما جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم ما بعد، أيها الأحبة الكرام، سأبدأ معكم اليوم بإذن الله عز وجل سلسلة جديدة بعنوان رحلة مع التابعين. رحلة مع التابعين، عايزين نشوف التابعين دول قدموا إلى الإسلام وإيه الأمور اللي عملوها. لأن طبعا لو سألت أي واحد فينا تعرف يعني التابعي فلان، أعتقد أن الكثير سيعجز عن يقول لك ده أنا أول مرة أسمع عنه أصلا، فضلا عن أعماله التي قام بها في خدمة الإسلام والمسلمين. أرجو من الله عز وجل أن السلسلة دي تعجبكم وتكون سلسلة جديدة ومشوقة لحضراتكم. هندرس بإذن الله كل أسبوع تابعي، عايزين نتعرف على أهم مميزاته وإيه الفكرة اللي قدمها للإسلام، وإزاي نستفيد على أرض الواقع من هذه الفكرة ونطبقها إن شاء الله مع بعض. هدف حلقات مع حضراتكم ليس كلمات تقال، ولكن ننزل إلى أرض الواقع وتكون فكرة نحيا بيها في واقع وحياة الناس. السؤال هنا يا جماعة، أنا ليه عملت سلسلة رحلة مع التابعين؟ كان الأولى أن نعمل رحلة مع الصحابة، واللي جاب أيها الأحبة الكرام، بعض الناس لما نذكر قصص الصحابة ممكن يقول لك يا عم ده الصحابة وكان معهم النبي وكان بينزل عليهم الوحي، يعني ظروف استثنائية فبالتالي لازم يكونوا بالشكل ده. طب أنا هقول لك، هل التابعين كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان معاهم الوحي؟ كانوا في ظروف أصعب من الظروف اللي احنا فيها، ارتداد الناس عن الإسلام وكثرة الفتن وانتشار الإسلام بطريقة رهيبة جدا، ومع ذلك استطاعوا أن هم يوصلوا الإسلام ويحافظوا عليه للعالم كله. ربنا سبحانه وتعالى مدحهم في سورة التوبة، ربنا قال إيه؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، دول الصحابة، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، بس كده يا رب؟ لا، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يبقى الجيل ده كان مهم جدا ان هو يجي بعد جيل الصحابة، جيل التابعين الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه. قصتنا النهاردة مع التابعي الجليل اللي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان قاعد مع الصحابة، وقاعد معاه سيدنا عمر وسيدنا علي سيدنا أبو هريرة وسيدنا بلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: هذا الرجل إن لقيتماه، لما تشوفوه بيكلم سيدنا علي وسيدنا عمر، فاطلبا من الله أن يدعو لكما. لما تقابلوه اطلبوا ربنا إن هو يدعيكم. هذا الرجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن له والدة هو بار بها، له أم بار بها جدا، لو أقسم على الله لأبره الله، لو قال يا رب ربنا يبر قسم. الرجل ده تابعي، ده الوحيد اللي ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، قال أراه واقف مرفوع الرأس به سواد أسمر، واضع يده اليمنى على يده اليسرى يتلو القرآن، كان به برص، كان فيه برص لأمراض الجلد يعني أعزكم الله، فشفاه الله عز وجل إلا موضع درهم، يعني يدوب درهم كده زي الفضة يعني، أسفل منكبيه يعني تحت كتف الشمال، حيث كلما نظر إليه الحتة الصغيرة دي يعني حمد الله عز وجل أن كان به برص فشفاه الله عز وجل. يا أنا عرف عند حتة بقول لسيدنا عمر وسيدنا علي إلا قيتما لما تشوفوه اطلب من الله أن يدعو له. الحاجة الثانية إن له والدة هو بار بها، يا الله إله أم بر بيها. التابعي ده هو ويس القرني. ويس القرني ايه؟ ويس القرني ده مين هو؟ انت شوقتنا عشان نسمع عنه. ايه قصته؟ تعالوا مع بعض نشوف قصة ويس القرني. سيدنا ويس القرني كان هو طفل صغير، كان يرعى الأغنام، مات أبوه وهو صغير، ربته أمه، وبعد كده كان يعني في خدمة أمه ومع أمه باستمرار، لحد لما في يوم أمه أصابها العمى. أمه أصابها العمى، أصبحت لا تبصر، فهو يعني وكأنه بيقول ربنا يا رب يعني الحالة أنا فقير جدا جدا، وكمان أمي أصبحت يعني لا تنظر، فحاجم على رعايتها، فزادت آلامه على آلامي. ففي يوم هو مع أمي في البيت، فانطفأ السراج، النور اللي هو الشمعة انطفأ، فأصبح هو وأمه استووا في العمى، ولكن أمه هي اللي بتقود، لأنها طبعا عشان هي كانت عارفة البيت وهي عمية أكتر منه، فكانت تأخذه، فديت يعني أثرت معاه نفسيا. تاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم بعت سيدنا علي بن أبي طالب إلى أهل اليمن، لأن سيدنا ويس القرني كان من أهل اليمن، فالنبي بعت سيدنا علي ليعلمهم الإسلام، يعلمهم أمور دينهم. فسيدنا علي قابل ويس القرني، طبعا لا سيدنا علي يعرفه ولا هو يعرف سيدنا علي، فويس بيقول له ما يقول دينكم؟ دينكم ده بيقول إيه؟ فسيدنا علي قرأ له من سورة النور حتى وصل إلى قول الله عز وجل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وكأن الآية دي أثرت معاه نفسيا، تنور بتاع امبارح وعيد النهاردة، فطبعا دي أثرت معاه نفسيا جدا، يعني إزاي؟ فقال له ماذا يقول نبيكم؟ فسيدنا علي قال له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال له مالي وللدنيا ومال الدنيا ومالي، فمثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت ظل شجرة ثم تركها ورحل. فالحديث ده لمس قلب سيدنا ويس القرني. شوف سيدنا علي اختار له ايه؟ واخدين بالكم ان لما لقيه كده اصلا سيدنا علي يعني راجل فقير، فاختار له حديث ازاي؟ وده فن الدعوة إلى الله عز وجل. فسيدنا ويس القرني قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا ترى ويس القرني حيسيب أمه ويروح للنبي ولا هيعمل إيه؟ تعالوا نشوف هيعمل إيه. الحقيقة يا جماعة كان اختيار صعب لويس القرني إنه يروح للنبي في المدينة ولا إنه هو يقعد مع أمه. الحقيقة انه اختار انه يقعد معهم. هو اسلم وعنده 17 سنة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، معنى كده انه صحابي، لا بس ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، وقعد ملاصق لامه ومصاحب امه لحد ما وصل سنه 33 سنة. شفتوا يا جماعة اختيارات؟ هو كان عنده اولويات في الاختيار، رتب اولوياته، امي اولا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله من حق الناس بحسن صحابتي؟ قال ايه؟ قال امك، ثم من؟ امك، ثم من؟ امك، ثم ابوك. ربنا سبحانه وتعالى في القران قال ايه؟ وصاحبهما في الدنيا معروف. برنا بامهاتنا وابائنا يا جماعه، مش ان انا بسال عليهم وصاحبهما في الدنيا معروف. ودي قيمة علموها لولادكم، صاحبوا ولادكم، صدقوهم، رتبوا أولوياتكم. درس عظيم، رتب أولوياتك يا جماعة. درس 10:30 أرجوكم محدش يتخلف عنه. رتبوا أولوياتكم على الدرس، مش الدرس على أولوياتكم. أرجوكم كل واحد فينا يتحمل المسؤولية. عايزين الجروب يزيد وعدده ينمو، ونقوي العمل، ونبقى أداة بناء، ما نكونش مع ولا هدم. انت رتبي حضرتك، وحضرتك رتب أولوياتك على الدرس. رتبوا أولوياتكم يا جماعة، أرجوكم. حاول الساعة 10:30 نكون متواجد. طب والله أنا برة، طب ممكن الموبايل أروح عاملة باقة وداخلة ولو دقيقتين أعلق لأي حد، أحسس الناس إن أنا موجودة، بعد كده أستأذن. يعني قليل واتصل خير من كثير انقطع. نرتب أولوياتنا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ويس القرني اختار أمه، ولذلك ربنا هيعوضه تعويضات رهيبة جدا. طب ازاي الكلام ده؟ تعالوا نشوف مع بعض. طبعا مات النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بعده سيدنا أبو بكر، ومات سيدنا أبو بكر في خلافة سيدنا عمر. سيدنا عمر كل سنة في الحج يطلع لأهل اليمن ونادى عليهم ويقول: يا أهل اليمن، أفيكم أويس القرني؟ فيك أويس؟ محدش يقول مين أويس القرني، محدش يعرف. فعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي قال عنه في مواصفاته: مغمور في الأرض معروف في السماء. هو في الأرض محدش يعرفه، لكن في السماء الكل يعرف مين هو أويس القرني. سيدنا عمر تاني سنة: أفيكم أويس القرني؟ أفي. بعدين يجي واحد قال له: يا أميرا، وما شأنك بويس القرني؟ إنه ابن أخي، ده ابن أخويا، شاب فقير يرعى الغنم، يعني بسيط جدا جدا جدا جدا جدا. فطبعا سيدنا عمر بن الخطاب بص لسيدنا علي بن أبي طالب وسأل الراجل، قال له: أمه حية؟ أمه لسه عايشة؟ قال: نعم. فقال سيدنا عمر سيدنا علي: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه بار بأمه، كيف يأتي إلى الحج ويترك أمه؟ وفعلا يا جماعة إدان سيدنا عمر كل سنة في الحجيج يدور على أويس القرني. هو بيدور عليه ليه؟ فاكرين لما النبي قال لسيدنا عمر وسيدنا علي: إلا قيتماه فاطلب من الله عز وجل منه أن يستغفر لكم الله وأن يدعو الله لكما. شفت سيدنا عمر حريص إزاي على تنفيذ كلمات النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا الله، يا ترى احنا حريصين كده ان احنا نطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونطبق ايه من ايات ربنا سبحانه وتعالى، وحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لحد لما في خلاص سيدنا عمر اخر سنه ليه في الخلافه بعد 10 سنين: افيكم أويس القرني؟ فقوم هم يقولوا له: ها هو أويس القرني. فيا تعالوا شوف حلاوة اللقاء بين سيدنا عمر وأويس القرني. تخيلوا بقى يا جماعة حلاوة اللقاء بين سيدنا عمر وسيدنا أويس القرني. يجي عليه سيدنا عمر وسيدنا علي مع بعض، يجي لأويس القرني، سيدنا عمر يقول له: أرني كتفك، وريني كتفك كده. عشان يوري، ما كان من ضمن الحاجات كان في برص حتة موضع درهم، فنظر إليه فوجد الايه موضع الدرهم. وسألوا النبي، سيدنا عمر بن الخطاب سأل ويس، قال: ما تأخر عن تتخرج لي في نتيجة الحج؟ قال: يا أمير المؤمنين، كانت لي أم وماتت، ده لسه ميتة. فعشان كده فسيدنا عمر بص لسيدنا علي وقال له: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن له أم هو بر بها. حقيقة يا جماعة أنا بكلمكم وأنا مكسوف جدا، يعني بسأل نفسي: يا ترى أنا بر بأمي كده؟ يا ترى احنا برين بأمهاتنا كده بالشكل اللي كان عليه أويس القرني؟ سيدنا عمر، فأويس القرني ما عرفش سيدنا عمر، يقول له: من أنت؟ وبص لنا أنت مين؟ هو طبعا كان عارف سيدنا علي قبل كده، سيدنا علي راح اليمن، وأنا قلتلكم من شوية أنه راح اليمن ويبلغ الدعوة، فسيدنا أويس عارف سيدنا علي. لكن قال سيدنا عمر: من أنت؟ قال: أنا عمر أمير المؤمنين، فأرجوك يا أويس أن تدعو الله لي، ادعي لي يا أويس. قال: يا أمير المؤمنين، أو مثل يدعو لمثلك؟ قال: نعم، لقد ذكرك رسول الله وقال: أنك ستشفع في قبيلتي مثل قبيلتي مضر وربيعة، دول حوالي عاملين حوالي 200,000، ستشفع في يوم القيامة في 200,000 وأنت متخفف من الدنيا وتلبس ملابس الصوف زي ما وصفك النبي صلى الله عليه وسلم، ادعو الله لي يا ويس. يا تود خلينا يا جماعة، إحساس ويس القرني وهو بيسمع الكلام ده من سيدنا عمر، أول مرة يسمع الكلام ده، هو بيقول له النبي قال فيك أوصاف إن أنت مجهول في الأرض معروف في السماء. يا ترى يا جماعة كل واحد فينا يسأل نفسه، يا ترى هو معروف في السماء ولا لا؟ ياما ناس كثيرة في الدنيا محدش يعرفها، لكن ربنا وأهل السماء يعرفوه. فويس يدعي يقول اللهم اغفر لعلي ابن أبي طالب، اللهم اغفر لعمر بن الخطاب، ويدعي لهم. يا شفتوا يا جماعة عظمة ويس القرني، شفتوا لما فضل بره أمه، رتب أولوياته، ربنا ادلوه. سيدنا عمر حب ويس وقال له يا ويس تبقى معي في المدينة، تخليك معايا. قال لا يا أمير المؤمنين، دعني، سيبني أمشي. قال إلى أين؟ إلى أين؟ ستذهب إلى اليمن؟ قال لا يا أمير المؤمنين، لقد فضحتني، يعني أنت عرفت أهل اليمن كلهم، الوقت كل الناس عرفتني، فدعني أذهب إلى الكوفة. قال إذن أكتب إلى والي الكوفة ليستقبلك. قال لا يا أمير المؤمنين، لا أريد هذا، أريد أن أكون في غبرات الناس، مش عايز حد يعرفني، سيبني كده إيه أمشي في الدنيا. قال طب انتظر، آتي لك بألف درهم تستعين بها على قضاء حوائجك. قال لا يا أمير المؤمنين، إن لي ثياب لم تبلى بعد، وإن لي نعلين لم يبلوا بعد، ومعي 4 دراهم لم ينتهوا بعد، فدعني يا أمير المؤمنين. واخدين بالكم يا جماعة، ده السر الثاني من سر ويس، التخفف من الدنيا. يا ترى الدنيا بتشغلنا؟ يا ترى الدنيا واخدانا؟ من الطبيعي يا جماعة ان احنا نجد ان المركب في الماء، ولكن من غير الطبيعي أن تجد الماء في المركب. نحن من الطبيعي أن نوجد في الدنيا، ولكن مش من الطبيعي أبدا أن الدنيا تمتلئ قلوبنا. عايزين نتخفف من الدنيا، وده السر الثاني من سر ويس القرني. ويس القرني يذهب إلى الكوفة، ثم بعد كده سيدنا عمر بعدها بعين يستشهد سيدنا عمر بن الخطاب، بعدها بسنتين يستشهد أيضا ويس القرني في حروب المسلمين في أذربيجان. يموت ويس وعنده 36 سنة. يا ترى يا جماعة حبيته ويس القرني؟ يا ترى افتكرنا وإحنا النهاردة بندرس سيرته كده وقولنا أنتم من شفعاء 200,000 اللي عشفع فيكم، افتكرتوني ودرستوني في يوم من الأيام؟ حاجتين مهمين يا جماعة لازم نخلي بالنا منهم، برنا بأمهاتنا، والحاجة التانية التخفف من الدنيا. النبي مالي وللدنيا، درسين في منتهى الجمال، تعالوا بينا نطبقهم ويكونوا واجباتنا العملية طوال الأسبوع القادم وبعد كده في حياتنا. برنا بأمهاتنا والتخفف من الدنيا. أنا أشهدكم أني أحب ويس القرني في الله، وأيضا أحبكم في الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.